بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، محاضرتنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الطاهر المبارك عنوانها من كنوز الجنة، وفي الحقيقة هي كلمة من الذكر عظيمة وجملة من التوحيد متينة، بل هي شطر الإيمان وجوهر الإسلام والاستسلام، باب من أبواب الجنة وغرس من غراسها وكنز من كنوزها. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار منها، بل هي كلمة الفزع عند المهمات، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال جعفر بن محمد للثوري: إذا ظهرت عليك نعمة فاتق الله، إذا ظهرت عليك نعمة فاتق الله، وإذا أبطأ عليك رزق فاستغفر الله، وإذا دهمك أمر فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاث جمل عظيمات: إذا ظهرت عليك نعمة فاتق الله، النعم بتقوى الله تحفظ وتشكر، وإذا أبطأ عليك رزق فاستغفر الله كما قال الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وإذا دهمك أمر فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة عظيمة المعنى، كثيرة الفوائد، فيها أسرار عجيبة وتوحيد عظيم وتوكل تام. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير. ومن السنة الإنسان إذا صعد على مكان مشرفا مرتفعا أن يكبر، وإذا نزل في الأودية أن يسبح. قال: فأشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس. فقلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ألا أدلك على كلمة كنز من كنز الجنة تحت العرش؟ ألا أدلك على كلمة كنز من كنز الجنة تحت العرش؟ قلت: نعم، فداك أبي وأمي. قال: أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. إذا قال العبد هذه الكلمة يقول الله في ملكوت عرشه: أسلم عبدي واستسلم.

ولا قوة له على القيام بشأن من شؤونه أو تحقيق هدف من أهدافه أو غاية من غاياته إلا بالله العظيم جل في علاه. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه، وأمور الخلائق معقودة بقضائه وقدره، يصرفها كيف يشاء ويقضي فيها بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب له سبحانه. فما شاء كان، كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. له الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة والفضل، وله الثناء الحسن، شملت قدرته كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ومن كان هذا شأنه فإن الواجب الإسلام لألوهيته والاستسلام لعظمته وتفويض الأمور كلها إليه والتبرؤ من الحول والقوة إلا به. فهي كلمة عظيمة تعني الإخلاص لله بالاستعانة، كما أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تعني الإخلاص لله بالعبادة. وقد جمع الله بين هاتين الكلمتين في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية تجمع هذين الأمرين، فالأول إياك نعبد تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة. فالإيمان نصفه عبادة ونصفه استعانة، ولذلك من قال لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، لأن هذه الجمل تشتمل على التوحيد كله. لا إله إلا الله والله أكبر، لا أكبر شيء من الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا به. فمن عرف معاني هذه الجمل الثلاث وتعبد لله بمقتضاها فقد حقق التوحيد كله. من تبرأ من حوله وقوته فقد استسلم لربه وفوض أمره إليه واستعان به وحده. ولذلك هذه الكلمة تقال عند سماع قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. فلولا إعانة الله لعبده ما عبده. وتأمل قول نبيك صلى الله عليه وسلم فإنها كنز من كنوز الجنة. والكنز مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع. وهكذا هذه الكلمة جمعت من الخير وأبواب التوكل وإظهار الافتقار إلى الله في الأمور ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فالتوكل وحده جماع الإيمان، وأقرب الوسائل إلى الله عز وجل دوام الافتقار إليه. وفي الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده. فهذه الكلمة كنز مجموع من الخيرات وغرس عظيم تقر به العيون في الجنات، وليس في أي مكان من الجنة، إنما هذا الكنز في أعظم مكان في الجنة من تحت العرش لعظم مكانتها. كان هذا منزلتها ولذلك جاءت الوصية لعدد من الصحابة بالإكثار من هذه الكلمة بلا عدد. أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلماء: الحول يتناول كل تحول من حال إلى حال، والقوة هي القدرة على ذلك التحول. الحول يتناول كل تحول من حال إلى حال، والقوة هي القدرة على ذلك التحول. فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم العلوي ولا السفلي حركة وتحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله. فلا تحول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله تعالى، ولا تحول عن الفقر ولا قوة على الغنى إلا بالله تعالى، ولا تحول عن أي شيء ولا قوة على شيء إلا بالله تعالى. فالعباد إنما يتحركون بحول الله وقدرته وقوته. قال ابن القيم رحمه الله: إن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين، فإن لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما. وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه، من هو؟ عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى لأكرم خلقه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فالخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت. وقال: فلا يقوم لهذه الكلمة شيء. وفي بعض الآثار: إنه ما ينزل ملك من السماء ولا يصعد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ولها تأثير عجيب في طرد الشيطان، والله المستعان. فالتثبيت والقوة كلها من الله عز وجل. ولذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس: يا رسول الله، آمنا بك وما جئت به واتبعناك، فهل تخاف علينا؟ فقال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما يشاء، أيما قلب شاء أن يزيغه أزاغه. فنسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا بالإيمان، فلا حول لنا ولا قوة إلا به جل في علاه. وقال ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها. الهداية هدايتان: هداية عامة وهداية خاصة. من دخل الإسلام هدي، ولكن في الإسلام هداية خاصة، واجب على كل الناس أن يسألوها ربهم، لا تصح صلاة أحد إلا بها. ولذلك كل واحد إذا صلى قال: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الدعاء جاءه قبله مقدمة عظيمة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هذا ثناء على الله عز وجل وتمجيد له، مالك يوم الدين. ثم إياك نعبد وإياك نستعين، بعد هذه المقدمات جاء هذا السؤال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. قال: فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه أناء الليل وأطراف النهار. فالعبودية إنما يسلك طريقها بدوام الافتقار إلى الله عز وجل، فلا حول لأحد ولا قوة إلا بالله عز وجل. فهذه الكلمة أيها الأفاضل تحتها معان كثيرة، والإكثار منها من أعظم أسباب انشراح الصدور وتفريج الهموم وزوال الكروب وحصول الخير في الدنيا والآخرة. فإذا دهمك أمر فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله، تجد في الصدر انشراحا ما بعده انشراح. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يحشرنا في زمرة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا، ويجعلنا من أهل ذكره وطاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، كما سألوا سبحانه أن يحفظ بلادنا بحفظه، وأن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه، وأن يعينهم على كل خير، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يوالي إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، وأن يكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يؤيده بولي عهدي ونائبي وإخوانه، كما سألوا سبحانه أن يرحم الشيخ زايد ويرفع درجاته في المهديين، وأن يخلفه في الغابرين، وأن ينور له قبره ويجمعنا به ومحبيه في جناته جنات النعيم، كما سألوا أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. هذه كلمة تذكرة تحيا بها القلوب، تثقل بها الموازين، وتغرس بها الجنان. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على القيام بحقها.